الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فنعود والعود أحمد بإذن الله عز وجل إلى هذا السفر الماتع لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وهذا الكتاب أصالة سؤال ورد على ابن القيم رحمه الله، يسأله سائل يحتاج علاجا لمرض عضال وهو الإصرار على الذنوب. إنسان واقع في المعاصي وكلما أراد أن يتوب منها فإنه يعود إليها مرة أخرى. فابتدأ الشيخ أولا في أنه ما من داء إلا وله دواء، ثم بعد ذلك أرشده إلى الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم شرع يبين له أضرار الذنوب وآثار المعاصي. وانتهينا إلى قوله قال وقال الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني في كتابه الزهد، قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إذا ظن الناس بخل الناس بالدينار والدرهم، يعني بخل الناس بالزكاة وبالصدقة. الزكاة اللي الزكاة المفروضة قرينة الصلاة، والصدقة اللي هي صدقات الأموال. إذا ما ظن الناس بذلك وشحوا وبخلوا وتبايعوا بالعينة، بيع العينة ده كتير موجود عندنا الآن. إيه بيع العينة؟ العينة سميت العينة لأنه بيع شيء معين بعينه. تعال عم اسلم اسم دارك، تعال عم الحج اسم دارك، لا اسم الدهر، تعال دول لسه صغيرين دول، استحمل ربنا يديك الصحة وبارك فيك كلكم بمثل علي، ربنا يرفع قدرك ويحفظك. بقى العينة ان انا مثلا اروح عند الحاج احمد راجل فاتح محل ادوات منزلية، فراح اقول له انا اشتري التلاجة دي، انا مش عايز التلاجة انا عايز فلوس، فاشتريها منه بألف ونص قسط وبعها له بألف او ألف ومتين كاش. انا خدت تلاجة اشتريت تلاجة، لا ما خدت ايه، خدت ألف أو ألف ومتين وهدفعهم له على قسط ألف وخمسمية. الصورة دي بتحصل كتير، تلاقي فلان الفلاني عنده محل مثلا موبايلات أدوات منزلية أو غير ذلك، فيروح له يقول أنا هشتري التليفون ده أو التلاجة دي أو البوتجاز ده، ويبعه له هو هو تاني نفس الشيء، نفس عين الشيء زي سماها العينة، نفس العين دي، هو ما اشتراهاش، هو في الحقيقة ما اشتراهاش، إنما عمل إيه؟ خد ألف هيقسطه على ألف ونص، وهذا عين الربا. فقال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، عرفنا كده العينة؟ وتبعوا أذناب البقر، يعني تبعوا أذناب البقر؟ أذناب البقر اللي هي الديول ذيل البقرة. طب ايه المراد باتباع ذيل البقره؟ يعني رضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا اليها، اطمأنوا بها، خلاص الاخره مش على باله، هو يعمل للدنيا وفقط، سواء لنفسه او لاولاده. يقول لك انا بامن المستقبل او بامن حياتي ولا ينشغل بامر الاخره وما يكون العمل لله عز وجل. قال واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء الجهاد بالعلم كما قال تعالى في سورة الفرقان المكية لنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، اللي هو الجهاد بالقرآن بالعلم، أو الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام الذي ترك منذ أزمان بعيدة، فسلط الله عز وجل علينا العدو الكافر فسامنا الخسف والمذلة وأخذ بعض ما في أيدينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. في اللفظ الآخر قال إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم. ذل مضروب. في حد مش واخد باله من الذل المضروب على الأمة الآن؟ ما سببه؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى إيه السبب في عودة الأمة إلى عزها؟ تمسك بدينها. إيه السبب في رفع الذلة عن الأمة؟ العودة إلى منهاج نبيها صلى الله عليه وسلم. ما الذي سلط علينا الأمم الكافرة؟ إسرائيل، أمريكا وما إلى هذا. مما كسبت أيدينا أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. يبقى هذا من عندي أنفسكم. وما ربكم بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. قال رواه أبو داود بإسناد حسن. يبقى هذا الحديث يبين لنا، الآن بتكلم على أثار الذنوب، يبقى أثر الذنوب ضرب الذلة والصغار على الأمة. قال وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناري ودرهمي من أخي المسلم. رأيتنا يعني الصحابة، كان الصحابة مع بعض يرى الواحد الغني فيهم أن أخاه المحتاج أحق بديناري ودرهمي منه هو. قال لقد رأيتنا يعني رأيت الصحابة وما أحد أحق بديناري ودرهمي من أخي المسلم. يبقى كيف كان حال الصحابة؟ حتى جاء عن بعض السلف إني لو احتجت أن أنت تسأل أخوك أنت محتاج وهو لم يبحث لك عن حاجتك وافتقرت أن أنت تسأله وتقول أن أنا محتاج، هذا ليس بأخ على الحق. واضح؟ فقال ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم. طبعا الآن احنا بيكتر عندنا وللأسف العملية معكوسة. العملية معكوسة ازاي؟ تجد الإنسان لو دخل الآن واحد أو واحدة وأنا محتاج والكلام من ده، ولا سيما لو هو مش من البلد، تجد الناس ممكن بعضهم يسارع إلى إعطائه. طيب في الوقت نفسه ممكن جاره الذي الحيط في الحيط محتاج، أو ممكن يكون جاره ده أرملة جوزها مات تربي أيتام ولا تجد ومحدش بيديها، واللي بتلف أو تروح المساجد تعطى، لكن الأمر مقلوب. ليه؟ لأن احنا عندنا محتاج وعندنا متسول. المحتاج ده لا يسألون الناس إلحافا، لا يسأل الناس إلحافا. مين اللي بيسأل الناس إلحافا؟ المتسول. وأنا لو علمت إن إنسان فلان ده متسول وأنا كل مرة بديله، أنا بأعينه على تسوله. وياريت إن أنا بأعينه على تسوله وبس، لا، وبمنع الفقير والمحتاج حقه، لأن ده بياخد حق يتيم وحق أرملة وحق فقير ومسكين ومحتاج. يبقى المفروض ان المال بتاع الصدقه ده حق للسائل والمحروم، حق يعني ده بتاعه. طب انت لو لقيت فلوس بتاعه فلان هتدور عليه ولا لا؟ تبحث عنه لتعطيه ماله، فابحث عن الفقير لتعطيه ماله. واضح؟ ابحث عنه، ما تستناش هو لما يجي لك. لأن كتير من الناس الآن بيجاب لك في المترو وفي القطر وفي المواصلات وفي التوك توك وفيقته في المساجد، هم مش محتاجين أصلا. وبنشوفه كتير من الناس الآن بيجي في المساجد وبيتجمعوا بعد العشاء على الموقف، يروحوا واخدين شقق في فيصل ولهم عقارات، في حين أن في الشارع نفسه اللي أنت فيه في فقراء أنت ما اديتهمش، ما سألتش عليهم يتعشوا ولا ما تعشوش، عيدوا ولا ما عيدوش، لبسوا ولا لا. واضح؟ فالإنسان يبحث عن المحتاج لأن ده حق لابد أن يصل إلى صاحبه. فقال يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليه من السماء بلاء فلا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. هو نفس الحديث الفائت. قال: وقال الحسن، وهو الحسن البصري إمام التابعين، إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. الفتنة عندما يقع البلاء، الناس بتدور عن غير المعصية، يبحثوا عن أي شماعة إلا المعصية. يعني فيش واحد لما بيحدث له بلاء أو مصيبة أو فقد حبيب أو مال أو أي شيء يقول هذا من ذنبي. لا، ده فلان الصبح أنا شفته بصص لي وأنا راح الشغل، ده فلان هو كان بيتكلم وجاب سيرتي وعمل وسوى، ده كذا كذا. لا، كان بعض السلف يقول: إني لأعلم ذنبي في دابتي وزوجتي. لو الدابة بتاعتي مش كويسة معايا أعرف أعطوني في ذنب ارتكبته. لو زوجتي أول ما دخلت البيت عملت معاه مشكلة، يبقى في ذنب أنا ارتكبته، عصيت الله عز وجل. زي واحد كده أول ما يصحى الصبح يدور العربية ما يدورش، يدور الموتوسيكل ما يدورش، يركب الحمارة دي تمشي متوجعه ولا تعمل له مشكلة، اعرف ان في مشكلة، وزي توب الى الله عز وجل واستغفر واصلح حالك مع الله عز وجل، ينصلح امر الكون كله معك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ده بعض الذي عملوا. طب لو توبت الى الله عز وجل ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة. فقال: ان الفتنة والله ما هي الا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ولذلك كان يقول لهم ان الحجاج، حجاج الظالم الغشوم، ما هو الا بسبب ذنوبكم عقوبه من الله عز وجل. طب نعمل ايه؟ قال: توبوا الى الله عز وجل. لو تبتوا الى الله عز وجل يرفع عنكم ظلم الحكام وظلم السلاطين، فان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وانما وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. الناس بتظلم يبلاها حاكم ظالم، وسياتي معنا في الاثار بيان هذا الامر. قال: ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختنصر. بختنصر ده كان راجل حاكم ظالم من حكام العراق، هذا قبل الإسلام بقرون، قبل المسيح صلى الله عليه وسلم بقرون، كان بين المسيح وبين موسى صلى الله عليه وسلم. سلطه الله عز وجل على بني إسرائيل. بني إسرائيل دول كانوا إيه؟ كانوا هم المسلمين في هذا الزمان. سلط الله عز وجل عليهم هذا الكافر الفاجر، فسامه الخسف، قتل في بيت المقدس الآلاف، وسبى قيل 70,000، أخذهم إلى بابل. واضح؟ فقال: ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختنصر، فقال: بما كسبت أيدينا، بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. يقول لله عز وجل: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ومن لا يرحمنا. قال: وقال بختنصر لدانيال، نبي الله دانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ بختنصر هذا الظالم يقول لنبي الله دانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قوم أنفسهم. أنت ما تسلطت علينا إلا بما كسبت أيدينا، ولو كان ما بيننا وبين الله عز وجل عامر ما سلط علينا فاجرا. قال: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء، فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. هذا وإن كان ضعيفا ولكن يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ترحمون وترزقون بضعفائكم. الضعفاء هم مين؟ الصغيرين والكبار. الصغيرين أطفال، والكبار هم الشيوخ والعجائز. قال: وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة، تأمل بقى في هذا الأثر، يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة. الملوك بيدي من؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. فإن أطاع الناس جعل الله عز وجل الملوك على المملوكين رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم، يعني أعطف الملوك عليكم، أو يزيلهم، يسلط عليهم من يسلط فيقتلهم، أو يزيل ملكهم، ويصير الأمر إلى رحمة المحكومين. متى؟ إذا تابوا إلى الله عز وجل، إذا أصلحوا ما بينه وبين الله عز وجل. يبقى الأمر في أوله ومنتهاه معلق بعلاقتك بربك عز وجل، سواء أنت لوحدك أو المجتمع كله. طب أنا مالي ومال المجتمع؟ قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم. نعم كمائهم. لا، إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم. الحلماء جمع حليم، والسمحاء جمع سميح. فإذا أراد الله عز وجل بقوم خيرا جعل أمرهم إلى الحلماء، سواء كان من الحلم معنى الصبر والتؤدة والأناة، أو الحلم بمعنى العقل، والعقل يسمى حلم، والعقلاء يسمى ذو الأحلام. ذو الأحلام اللي هو العقلاء عندهم نباهة، عندهم عقل. طيب، وجعل فيئهم المال عند سمحائهم، لا يبخلون، لا يظنون عليهم بالمال. وإذا أراد الله بقوم شر جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. نعوذ بالله عز وجل من هذه الحال. طب ما معنى هذا الأثر؟ يبين لنا أن الله عز وجل إذا أراد بقوم خيرا، وهم ما بينه وبين الله عامة، ما بينه وبين الله عز وجل الطاعة ليست المعصية، فالله عز وجل ييسر لهم الأمر، مش بس يعطف الملوك عليهم، ليخليهم كمان، يجعلهم من أهل الحلم والعلم، ويجعلهم من أهل السماحة والعطاء، فينال الناس من حظ الدنيا والآخرة. يعني يوسع الله عز وجل عليهم في معايشهم، في حيواتهم، في أعطياتهم بفضله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. الأمر ليس بيد الملوك ولا السلاطين ولا الحكام، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة إمام التابعين قال: قال موسى: يا رب، أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ يقول موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب، أنت في السماء، الرحمن على العرش استوى، ونحن في الأرض، فكيف نعرف رضاك من سخطك؟ فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم. إذا وجدت الحاكم أو السلطان أو من له الأمر في بلد من البلاد رجلا صالحا فهو من رضا الله عز وجل، لما ساعتها نحمد الله عز وجل ونستزيد. طيب، قال: وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. إذن عندما نرى الحاكم السلطان ولي الأمر ظالما جائرا، يبقى حينئذ ما السبب؟ ها؟ ما السبب؟ سخط الله عز وجل علينا. طب هل الله عز وجل يسخط على أوليائه وأتقيائه؟ لا، إنما يسخط على العصاة والظلمة. إذن ما الداء؟ الداء ظلم العباد، جور العباد، معصية العباد، ذنوب العباد، فسلط الله عليهم منهم. زي ما في العامية يقول لك: لو القفص كله معطوب هتضرب ايدك هتطلع ايه؟ معطوب. طب لو كله سليم هيطلع منهم حاكم سليم. ولذلك كان السلف يقولون أعمالكم عمالكم. إيه معنى الكلمة؟ بص الكلمتين أعمالكم الأعمال اللي بتعملوها، عمالكم اللي هم العمال السلاطين والحكام عليكم. فإذا كانت أعمالكم صالحة فعمالكم صالحون، وإذا كانت أعمالكم سيئة فعمالكم سيئة. وما ربك بظلام للعبيد. وزي جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم، فاختاروا انتم أنفسكم كما تكونون. هتكونوا ظلمة ستجدوا الظالمين، هتكونوا صالحين سيكون الحكام صالحين. ولذلك لما وقعت الثورة ايه اللي حصل؟ الناس نهبت المجمعات الاستهلاكية وانتهبوا المحل الخاصة وحصل. طيب انت اصلا ساير على الحاكم ده فلان ولا فلان ولا فلان عشان ظالم، كان بيعمل ايه؟ بياكل اموال الناس بالباطل، صح؟ طب انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ تاكل اموال الناس بالشوكة والسكينة؟ انت بتسرق، يبقى انت ظالم. ولذلك لن يرفع عنك الظلم الا بان تصلح ما بينك وبين ربك عز وجل. ولذلك احنا شفنا بعينين، يعني كان عندنا هنا ساعة قصة المركز اللي هي المجمعات بتاع الاهرام دي، سرقت الناس السمنه والزيت والرز والسكر وما انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت بتنكر على ظالم فبتظلم، واضح؟ فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. فقال علامة رضائي اذا استعملت عليكم خياركم واذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. وذكر ابن ابي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال اوحى الله عز وجل الى بعض انبيائه، أوحى الله عز وجل إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. نعوذ بالله عز وجل من سخطي وأليم غضبه سبحانه وتعالى. قال وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة، العرفاء اللي هو المرشدين. قال وقراء فسقة سيماهم سيماء الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، وهؤلاء الذين يتكلمون باسم الدين ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويرضون بظلم الظالمين. يعني يرضون به، يحللوه ويصححوا ما عليه الظالمون. فهؤلاء قلوبهم أنتن من الجيف، وهم الشياطين في جثمان إنس. لكن أهل السنة والجماعة ينكرون الظلم، يعني عندما يقولون بالسمع والطاعة في المعروف يقولون السمع والطاعة لولاة الجو، لولاة الظلم، لا يقولون ما هناك ظلم. لا، هناك ظلم، لكن النبي أمرنا بالصبر كما قال موسى لقومه مع فرعون استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا ألا ياسر إن موعدكم الجنة ونحو ذلك. فقال أهواؤهم مختلفة فيفتح الله عز وجل لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها، والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة. عرف الحبل لما يكون معقد فيتفك عقدة عقدة؟ قال حتى لا يقال الله الله، وهذا في آخر الزمان، آخر الزمان. ثم تقوم الساعة لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. قال في معجم الطبراني وغير من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلا، ما طفف قوم كيلا في الميزان، ويل للمطففين. والتطفيف هو عدم إيفاء الحق سواء كان في الأمور المادية زي الوزن والكيلة أو في الأمور المعنوية زي الحكم على الناس. فكل شيء فيه وفاء وتطفيف. واضح؟ أنت لما جيت تحكم على واحد ويل للمطففين، مش ده عشان بتحبه، لا ده ما تجيش ناحيته حتى لو غلط، وده عشان بتكرهه حتى لو عمل ايه، لو بيقوم الليل وحش، لا ده تطفيف. ويل للمطففين. فقال: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا. البخس النقصان، وده بيحصل كتير الآن. والتاجر فاكر نفسه ناصح لما بيضحك على الزبون، وبالذات لو الزبون صغير أو ممن يغتر غير يضحك عليه، واخد بالك؟ فيضحك عليه في ميزان، يضحك عليه في ثمن الحاجة، يعني الحاجة بعشرة اداله بعشرين، سبحان الله، ما يعرفش. واضح؟ قال: إلا منعهم الله القطرة. القطر اللي هو المطر، المطر لا يقل عن الأرض بحال، المطر لا يقل عن الأرض بحال. أما يمنعهم القطر إزاي؟ يصرفه إلى البحار. المطر كده كده بخار الماء بيصعد من الأرض كلها، هو هو. لكن إذا أراد الله عز وجل أن يمنع قوما صرف الأمطار إلى البحار والمحيطات. واضح؟ ولذلك لا يزال الناس يقل أمطارهم وتقل زروعهم وتقل دروعهم اللي هي المواشي، تاخد بالك؟ هذا كله بما كسبت أيديهم. طب في آخر الزمان، في عهد المسيح والمهدي، إنما ينشر العدل، الرمانة الواحدة يأكل فيها الفئام من الناس، والذئب يرعى مع الغنم، يبقى الأمر بيد الله عز وجل، لو صلح الناس صلحت أحوالهم جميعا. قال: وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى استعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الوقت احنا طبعا تروح اليسر، تروح أي مستشفى، تجد أمراض ما سمعناش عنها قبل كده. طب احنا قبل 50-30-40 سنة كان الناس هو الأكل، كان هي الجوطة فيها إن كان بالتوتين ولا حتة جبنة. الوقت الناس بتاكل الفيجيتار وبتاكل المندي وبتاكل الأمور، يعني أنت لما تبص الأحوال القديمة المفروض كانوا يموتوا بدري. ليه؟ الأكل زي أنت عارف، أنت بتجيب من الغيط وبتاكل، أنت واخد بالك، بتحلب لمواضع من مكان ما، بتحلب وبتشرب، يعني انت الوقت بتغليه وبعد كده براده ومش عارف بتعمل ايه. لما تنظر للاحوال القديمه والاحوال دي تقول لا، التانيين المفروض هم اللي عندهم امراض كتير. طيب الله ينور عليه، ما كانش في مستشفيات. طب انا هقول لك على حاجه، كان زمان لما حد بيعيا بيودي له فينو وحلاوه طحينيه، دي معروفه، حتى لو سخن، ما انا حلاوه السنه دي بتسخن، يودي له فينو وحلاوه طحينيه، وسبحان الله يكون يوم يخف. وكان وكان زمان اي برشام، يعني يقول لك ايه فلان عيان يدوا اي برشام اي دواء، وكان سبحان الله يعني الدنيا كان فيها بركه وكان فيها خير. طيب دلوقتي المستشفيات كتير والمستوصفات كتير والاكل كتير، الوقت ما فيش بيت الفقير عنده ثلاجه فيها وفيها وفيها وفريزر وكلام منه، ومع ذلك ما فيش بركه، ما فيش رضا، أمراض كتير، العيل بيتولد عنده مرض واثنين وثلاثة، ده من إيه؟ بما كسبت أيديه، هو الداء. ولذلك قال: ما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، أن الطواعين والأوجاع، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون. ذاك دلوقتي احنا كتر جدا شباب عقله بيروح وتلاقيه ماشي في الشارع الله أعلم بحاله، الناس كتر فيهم الربا الآن، وكتير من الناس لما تقوله في مسألة تشغيل الأموال اللي انتشر عندنا دلوقتي، كل واحد عايز يجيله فلوس من غير ما يتعب، فمع 50-100 ألف يروح يديهم لفلان. طب بتشغلها ازاي؟ هو بيديني على الألف مش عارف كام. طب ما ده ربا، ده ربا، لا في عقد شراكة بينك وبين ولا عقد مضاربة ولا أي شيء. ولذلك كثرت فينا الأمراض وكثر فينا هذه الأمراض التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل وقوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعائهم. قال: وراه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي عن سعيد به. وفي المسند أيضا مسند الإمام أحمد وغير من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس. عارف احنا بنقول كده فلان كان بيجي فبينهج حفزه النفس، فعرفت في وجهي أن قد حفزه شيء، حصل شيء جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسرعا. قال فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة، حجرتها جنب المسجد، فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. لذلك يقول لك احنا كل جمعة وفي كل رمضان وبالذات في العشر الأخير من رمضان والصالحون كتير بيدعوا واحنا بنصلي في كل صلاة بندعي، ما فيش إجابة. ما احنا خدنا قبل كده في أول الكتاب ده إن الدعاء له شروط وله آداب حتى يجاب، حتى يجاب. فانت الدعاء له شروط وله موانع قد تمنعه. فاكرين الحديث بتاع إن الرجل يكون أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له؟ سبق معنا موانع استجابة الدعاء، منها أكل الحرام وشرب الحرام واللبس الحرام. هذا الحديث وحده يدلك إن الله عز وجل لا يستجيب من قلب غافل لاهن، هذا من موانع إجابة الدعاء كما مر معنا قبل. قال وقال العمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر به ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قال وقال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. يعني من قبل ذلك يأمر ولده فيستجيب أو يأمر عبده ومملوكه مولاه فيستجيب، فلما عصى الله عز وجل ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر صار يأمر المولى أو يأمر الولد فيستخف بأمره ولا يستجيب له جزاء وفاق. فلو ذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا الحديث عن أبي بكر الصديق نختم به رضي الله عنه وأرضاه، يقول إنكم تنزلون هذه الآية على غير موضعها، ليه؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل معنى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني كل واحد يخليه في خاصة نفسه ملوش دعوة بالتاني، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ واضح؟ لا، ليس هذا معنى الآية، وإلا وضعناه في غير موضع. قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. طبعا كل الحديث ده بتسمعوش غير في الحاكم، لا هو عام في كل ظالم، كان الظالم ابنك أخوه جارك تأمر معروف وتنهى عن المنكر، إذا رأوا المنكر فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يبقى قولوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم زي إيه؟ لا تلمزوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم كما قال غير واحد من السلف، عليكم أنفسكم يعني أخوك ده نفسك انصحه السبوش الدين النصيحة. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، تنصح اللي أنت بتعمله ده غلط ما ينفعش، اتق الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى عليكم أنفسكم يعني تواصوا بالحق، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى في تواصي، في نصيحة، في أمر معروف، في نهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخريت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وغير ذلك من الآيات. يبقى ده معناها. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأويل هذه الآية في آخر الزمان لما يكثر الشر قبل قيام الساعة، فحينئذ عليكم أنفسكم إن من ورائكم أيام الصبر. قالوا ما أيام الصبر يا رسول الله؟ قال القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر، العامل فيها له أجر 50 منكم. قال يا رسول الله 50 منهم؟ قال 50 منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. ده في آخر الزمان، حينئذ الاختلاط بالناس يؤثر على الإنسان وكلامه فيهم لا يؤثر فيهم. فعليك نفسك، عليك بخاصة نفسك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. لكن الناس لا بد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، عليكم أنفسكم. حينئذ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.